هلو إفريبادي، لا تغشمر معاكم. سلام عليكم. هذا ردا على تعليق أحد المتابعين، يقول لي بطلال قناتك الثانية تقول فيها سلام عليكم ولا تقولها بالإنجليزي لأنها قصص أجنبية. المهم قصة الليلة قصة راح تصدمكم في النهاية، وأنا متأكد إن هالقصة هذه تحتاج إلى فنجال قهوة أو كوب من القهوة الساخنة علشان تركز بالأحداث الغريبة العجيبة. وأنا أحاول كثر ما أقدر أختار لكم القصص الأجنبية الغير مشهورة، اللي يعني أحاول أنك تكون أول مرة تسمعها وتكون في منتهى الغرابة والروعة. القصة هذه حصلت في أمريكا عام 2005. في بنت اسمها جيسي، بنت مراهقة عمرها 18 سنة. هالبنت هذه مسجلة في برنامج عبر الانترنت في أحد المواقع، هذا المراهقين يسجلون فيه يتعرفون على بعض، خصوصا في يعني بين المحافظات، المدارس مع المدارس وعلاقتهم كذا، يعني انه خريجين ثانوية الفلانية والمدرسة الفلانية، فكلهم مراهقين. وانتم عارفين المراهق لما يحط صورته يحط افضل صورة لشكله، يعني يحاول يطلع بشكل الولد المزيون او البنت الجميلة وكذا، لان كلهم مراهقين. ذاك اليوم جيسي وهي تقلب بالشخصيات الناس اللي موجودة عندها، المراهقين الموجودين في الموقع، انتبهت على واحد حاط صورة لامرأة كبيرة في العمر. استغربت، يعني قالت يعني بدال ما يحط صورته وشكله مزيون مثل عشان حد يضيفه، حاط صورة امرأة كبيرة في العمر. استغربت، ادخلت عليه، كتبت له رسالة، قالت له بس لك سؤال، هذا انت مثلا، هل انت مثلا امرأة مسنة وغلطانة ودخلتي سجلتي في الموقع بالغلط، ولا هذا انت مثلا شاب وحاط صورة واحدة قريبة لك او والدتك او شيء بالخطأ بدل ما تحط صورتك؟ تبي تستفسر، اصابها الفضول. قال لا لا، انا اسمي تومي، عمري 19 سنة، وهذه والدتي. قالت له سوري، انا قلت اكيد في خطأ لان انت الوحيد اللي مو حاط صورتك. المهم غيرها حاط صورته، ولا ولد مزيون وكذا، وصار بينه وبين جيسي تعرف، هذا تومي وجيسي. المهم تطورت العلاقة بينهم، صارت يعني أكثر من موضوع انترنت، أخذ رقم تليفونها قام يتصل فيها، تتصل فيه شوي شوي، قامت ترسل لها صورها، يرسل لها صورها. قامت البنت تسوي حتى اكسسوارات، يعني خاتم او قلادة، او تكتب اسمها واسم تومي وانهم حبيبين، وهو كذلك يسوي حركات، وصاروا عاشقين البعض يعني عبر الاثير، يعني من خلال التليفون او الرسائل الصوتية او الفيديو او الصور او غيره، لكن ما التقوا مع بعض ابدا. بعد مرور عدة أشهر وهو متعلق فيها وهي تعلقت فيه، قام هذا تومي وعرف جيسي على واحد من أصدقائه كذلك مشترك في البرنامج، وهذاك عمره 19 سنة، اسمه براين. فبراين كذلك راسلها كذا مرة، اي نعم أنا صديق تومي وهذا يعني صديق العزيز ومن هالكلام. وراحت الأيام وجت الأيام، شوي ولا في أكاونت غريب دخل على جيسي وأرسل لها صورة واحد شايب مع زوجته، كتب لها هذا الرجل اللي في الصورة والمرأة العجوز اللي بجانبه، هذا الرجل وهو تومي اللي انت تكلمينه. شنو؟ صدمت البنت. شلون؟ هذا عمره يعني بستين. لا، البنت دخلت في حالة جنون، لأنها داشة علاقة حب وعشق ومتوعدين بالزواج مرور أشهر، وهي تعشم فيها وهي تعشم فيه. بالنهاية واحد يحاول يبلس أو يكشف لها صورة تومي أو حقيقتها، أرسلها صورة تومي مع زوجته. ولا فعلا هذا تومي ما هو مراهق، وأصلا اسمه مو تومي، اسمه تومس، ومتزوج وشايب وزوجته عيوس. انصدمت جيسي. تبي تأكد؟ لأن هذا الأكاونت اللي دخل عليه ما تعرفه منه، راحت دخلت على منه، دخلت على صديق تومي اللي عرف عليه اللي اسمه براين. قالت له: يا براين أنا بسألك سؤال. قالت: تفضلي. قالت له: أمانة قول لي، صارحني. أرسلت له الصورة، قالت له: هذا منو؟ هني براين خاف، قال لها: بصراحة بس لا تورطيني والله يخليك، وأنا ما بي مشاكل مع صديق. قالت له: شنو فيه؟ قالها: إيه نعم فعلا، تومي هذا اللي هو صديقي، هذا زميلي في العمل، وهذا زميلي، إحنا ثيناتنا نشتغل في القوات البحرية، وهو كبير في العمر، وصح تعرف عليك، أنا اللي علمته على البرنامج، دخل على البرنامج وبعدين هو عرفني عليك، لكن بما أنك كشفت الموضوع ترى فعلا اسمه ما هو تومي، اسمه تومس، ومتزوج وشايب لا وأصدمك بشيء بعد. قالت له: شنو أكثر من كذي؟ شنو فيه؟ قال لها: شفت الصورة هذه؟ هذه صورته مع زوجته قبل 20 سنة. شنو؟ اي نعم، يعني شفتي هذا الشايب الحين اللي معاجبك، ترى هذه صورته قبل 20 سنة. زعلت وعصبت وراحت دخلت على تومس الحقيقي ومسحت فيه الارض، ويا اللي ما تستحي وضحكت علي وانا مراهقه وشون تسوي فيني كذا وتسوي كذا. المهم اقطعت العلاقه مع تومس. اشبكت مع منو؟ مع براين. براين فعلا مراهق، موظف جديد في القوات البحريه، وهذاك زميل، هذاك كبير وهذا صغير. قامت اشبكت فعلا مع براين، وصار بينها وبينه علاقة حب، تطورت العلاقة. قاموا يوم من الأيام وانشروا عبر الفيسبوك ان خلاص اصبحوا عاشقين، وان هم قاعد يرتبون للزواج، وان كذا. سمع بالسالفة منه؟ تومس. عصب تومس وتهاوش مع براين: وانت خذيتها مني. قال: انا مالي شغل، هي اكتشفت انك شايب وجت هي تعرفت علي وانا كبرها، ومن هالكلام. بعدين يعني تومس هم بلع العافية، لأن الأكاونت الأول اللي نشر صورته حق جيسي، هذه هي زوجته، لما اكتشفت أن زوجها الشايب العايب هذا قاعد يكلم مراهقة. المهم سكت، ما يبي المشاكل، ويالله سكت زوجته العجوز من هالسالفة هذه. لكن السالفة وين؟ السالفة مو عند تومس، السالفة عند جيسي. هذا الشيطانة جيسي بعد فترة من علاقتها في براين اللي هو مراهق وكبرها ملت منه، قامت تراسل منه، تراسل تومس مرة ثانية، تقول له: أنا مشتاقت لك وأنا ما أدري شنو وكذا. رجع يكلمها: وأنت ليش فضحتيني؟ وأنت ليش سويتي كذي ورحتي حق براين؟ بعدين قالت: ها لا، أنا ما عندي سالفة أصلا، رجعت له هالشايب هذا. قالت له: خلاص اقلب وجهك مرة ثانية. انجن تومس ورجعت له الحالة من جديد، وقرر انه يقتل زميله في العمل اللي هو براين، وفعلا ويروح الدوام ويطلق عليه رصاصتين، وتم القاء القبض على تومس بتهمة قتل زميله الصغير في العمر هذا اللي هو براين. وكان القصة بالكامل شرحها لهم، انه هو له علاقة في بنت، وهذا براين أخذها منه ولعبوا بنفسيته وما أدري شنو، وأعلنوا زواجهم وقصة حب بينهم بعد ما خطفها من عندي وفضحني، من هالكلام. لما ألقوا القبض على تومس، ترى الصدمة إلى الآن ما جتكم، ها الصدمة الحقيقية في هالقضية هذه ما جت. ألقوا القبض على توماس. الحين القاتل توماس، المقتول براين، على سبة بنت اللي هي جيسي قالوا جيبوا جيسي، نبي نتأكد منها ان فعلا هذا توماس ضحك عليها وانه كان على علاقة فيها، وبعدين هي اكتشفت وبعدين ارتبطت في براين، نبي نتأكد. راحوا البيت جيسي اضربوا الباب، افتحت لهم البنت جيسي. اهلا يا جيسي، شلونك؟ شو الاخبار؟ طيبه؟ قالت نعم. شنو في؟ قالوا لها انت يعني ضالعه في قضيه يعني قتل وانت السبب فيها ولك علاقه. قالت نعم. تكلموا من صدق ولا تغشمرون ولا شنو؟ قال ايه، انت كنت تعرفين واحد وطلع شايب وزعل. قالت انا؟ لا يبا انتم غلطانين. قال شنو غلطانين؟ المهم لف شوي خلنا نحط الكلبشات في يدينك. اطلعت من امها العجوز، مره مسنه كبيره في العمر، تصرخ ليش شنو صاير وكذا. قالوا هذه بنتك المراهقه لعبت على اثنين وكانت تعرف واحد شايب ودفعت الشايب هذا انه يقتل الولد الشباب المراهق اللي بعمرها. ومن هالكلام قامت العجوز وانهارت وبطت الجرب. طلعت اصلا جيسي، صحيح ان هذه صورة جيسي اللي هي بنتها، لكن اللي كانت تراسل تومي واللي كانت تراسل براين ترى هي هذه، هي نفس العجوز. ولا وكانت تستخدم ملابس، ما اقول لكم في اول ايام قامت ترسل ملابس، ملابسها حق منه؟ حق توماس. كانت ترسل ملابس بنتها لما بنتها تروح الجامعه وعندها سكن خاص لما الطالبات، كان البيت فاضي فتقوم تصور غرفه بنتها، ترسل صورها، ترسل صور بنتها العاريه بنتها يعني، وترسل ملابسها، تروح تكتب على الخاتم جيسي أحبك يا توماس. كل هذا طلع فيلم من راس هالعجوز الشيطانة هذه. الحين شو اللي صار؟ مات الولد المراهق المسكين اللي كانت تضحك عليه العجوز، وكذلك تدمرت أسرة توماس اللي السجن وانفضح وزوجته رفعت عليه قضية وهو داخل السجن، وهو تم الحكم عليه بالسجن المؤبد لأنه قتل براين المسكين اللي ما له ذنب. وكانت هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.